جزاكم الله خيرا ما احسن اليكم. يقول ما حكم ذكر اسم الاب مجردا دون قول ابي او والدي، وهل هو من العقوق؟ يعني السائل يقول ما حكم ان اخاطب ابي باسمه واقول يا فلان؟ لا شك ان البر ان تخاطب اباك باحب الاسماء اليه، فمن البر ان تدخل السرور على قلب ابيك، ومن ذلك حسن الخطاب، كان تقول يا ابتي، يا ابي، يا والدي، او نحو ذلك، او تكنيه اذا كان يحب التكنيه فتقول يا ابا فلان. واما المناداه باسمه فهذه تختلف، فان كان ذلك يستقبح في العرف ولا يسر فلا ينبغي للابن ان ينادي اباه باسمه. اما اذا كان هذا جاريا في العرف وهو عندهم من الملاطفة كأنهما صديقين وكأنهما صديقان، أو من باب يعني حسن الكلام عندهم في عرفهم، فهذا لا بأس به في ذلك العرف. المهم أن الضابط أن ينادي الابن أباه بما يدل على الاحترام وما يدخل السرور على قلبه. أما يناديه بما لا احترام فيه، يا هي أنت، فهذا لا شك أنه قبيح جدا. وكذلك أن يناديه بما لا يدخل السرور على قلبه فهذا مستقبح شرعا. نعم.